أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله. إن قيل مريم قلت فاطم فخرها، أو قيل حواء قلت فاطم أفضل. مريم والد كمحمد، أم هل حواء مثل فاطم مشبول؟ اللهم صل على محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى كما ورد في القرآن الكريم سوف يوجد محكمة عظيمة جدا، بحيث أن هناك موازين، طبق الموازين يحاكم الإنسان، يعني العذاب ليس بدون ميزان، ونضع الموازين القسط، والحاكم هو الله سبحانه وتعالى وهو خير الحاكمين. كما أنه هناك من يكون وكيلا، الوكالة الموجودة في الدنيا، هناك الوكالة الحقيقية تكون موجودة، يعني في هناك من يكون وكيل ويدافع عن الإنسان كمدافع ومحامي، والمدافع الحقيقي هو الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأهم من ذلك كله، هناك شهود، وموضوع الشهود موضوع له أهمية كبيرة. بدون شهود ليست هناك محكمة في القيامة، لابد من وجود شهود. والقرآن مليء بالآيات التي تدل على ذلك. حتى الحيوانات عندما تحشر، الوحوش تحشر لأجل الشهادة لا غير، حتى يشهدون على الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت تحشر الوحوش. هاي آية قرآنية صريحة، مو كل شيء يحشر لكي يحاسب، كلا، يحشر لكي يكون شاهدا. صورت الوحوش حشرت، يعني الحيوانات كلها حشرت مع نسلها مع أولادها. القطط مثلا، الخيل، الجمال. تصور تصور أنت. فكل جمل هو وأولاده يحشرون يوم القيامة. إذا الوحوش حشرت، الحيوانات أيضا كذلك، الوحوش أيضا كذلك. الوحوش يشمل كل شيء، الدواب كلها، الأسد أيضا يحشر. ويحشر هذا الإنسان الجاهل اللي قتل ابنته ودفنها حيا. فعندما تشوف الوحوش كلها موجودة، مثل وحشر لسليمان لداود ولسليمان الطير، كل الطيور. ليش يحشر؟ حتى عظمة سليمان تبين للناس. يوم القيامة أيضا كذلك الوحوش حشرت، يجيبون هذا الرجال اللي دافن بنته. وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت، شوف الارتباط الموجود. يعني في هالوضع الخاص، في هالوضع الخاص من يحاكم الإنسان، يقول الحيوان أحسن منك، أنت ما تستحي، ليش سويت هالشيء؟ تقول آية شلون لطيفة؟ إذا الشمس كورت، وإذا الوحوش حشرت هناك، وإذا الموؤودة. غير ما يبون واحد يحاكمونه في غرفة مغلقة، لا لا لا، محاكمة علنية يوم تبلى السرائر. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. اليد والرجل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نختم على أفواههم، تكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم. كل شيء يكون شاهد على عمل الإنسان، الشهود. وأهم شيء الشهود يوم القيامة. تشوف حتى الحيوانات، النباتات، الجمادات، حتى المكان اللي تصلي فيه أنت، كما ورد في الأحاديث يقول صلي في المسجد أماكن مختلفة لأن يشهد المكان. القرآن يشهد. وموضوع الشهود في القرآن من المواضيع المهمة. احنا نسينا هذا الشيء، احنا ما توجهنا الى الشهود. لو واحد يتوجه الى الشهود ما يسوي حركة غير مناسبة. تصور انت الحين مو مخليك كاميرا واحدة وراك، قدامك، في كل مكان، في غرفة نومك، في كل مكان. انت الحين يسجلونك، يشوفونك. يعني لو تفكر في الموضوع ان كل مكان في تصوير، مو تصوير واحد يصور قضية مادية، لا، حقيقية. يعني تظهر الأمور، تتجلى. يوم تجد كل نفس، تجد يعني شنو؟ يشوف العمل. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يشوفه أصلا. فإذا الشهود يوم القيامة لهم دور. الجلود، الجلد يشهد. زين، والناس يشهدون أيضا. وزين واحد يكون شاهد لطيف، لا صل شاهد. النبي شاهد، إنا أرسلناك شاهدا. ولهذا احنا ما نفكر في هالشيء، دائما يكون تدعو الله، اللهم اجعلني من الشاهدين. القرآن عندنا فاكتبنا مع الشاهدين. هل صار مرة واحدة في حياتك طلبت من الله أن تكون من الشاهدين؟ ولا مرة. لا، صل شاهد لله. وأي زين، مثل واحد مثلا مظلوم تكون شاهد إلى أن الله يقول هذا الإنسان المجرم صدام عليه ما عليه، فعل كذا وكذا، من يشهد؟ اللي اللي اللي طلبوا الشهادة يقول تعالوا اشهدوا، اللي ما طلبوا يعرفون عنه وايد أشياء بس ما يقدرون يشهدون، ما طلبوا من الله، كأنه ما يجي في المحكمة. فأنت المفروض الآن في الدنيا تطلب من الله أن تكون من الشاهدين، اللهم اكتبنا مع الشاهدين. إنزين، فإذا الشهادة قضية مهمة جدا. الأئمة عليهم السلام أيضا شهود، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. والمؤمنون، هنا في الرواية المؤمنون هم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وعندما تدخل في حرم الإمام رضا تقول في إذن الدخول، نعم، تشهد لأنه ترون مقامي وتشهدون وتسمعون كلامي تشوف وتردون سلامي. تشهد أنه واقعا هكذا ترون مقامي يعني شأني يعني منزلتي يعني ليش جاي في نيتي شنو. كل واحد رايح المنظة عنده نية. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. ترون مقامي وتسمعون كلامي وتردون سلامي أو يردون سلامي وأنك حجبت عن سمعي كلامهم. أنا ما أسمع المشكلة فيني أنا. ولهذا يقول لا تفقهون المشكلة فيك أنت وأنك حجبت عن سمعي كلامه وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. فإذا العلم يشهدون شهود يوم القيامة أن أنت رحت زرت أو ما زرت نيتك شنو هي. المقام أيضا مهم مقام الإنسان شأن الإنسان هل أنت عرفت حق الإمام أو لا. إنزين على هذا الأساس ترى بأن الحواريين يطلبون من عيسى ابن مريم طلبات من جملة يقولون الماعدة نريد ونريد نكون من الشاهدين نشهد يعني. هذا موضوع لطيف يمكن طرحه سابقا. نعم يشهدون على ماذا؟ يشهدون على أن كلام عيسى هو حق من عيسى بن مريم يوم تكلم عن المائدة السماوية هي قصة لطيفة. ويوم نزلت المائدة أكلوا منها قصة وايد جميلة هذه تحتاج إلى محاضرة في نص شعبان. واللي أكل من المائدة هو شمعون جد نرجس وبعد 800 سنة تصورت النطفة انتقلت من صلب إلى رحم فولدت نرجس وولادة نرجس كولادة الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد. ورواية تقول عندما يخرج الإمام الحجة يصير احتفال عيد نقول عيدا لأولنا وآخرنا آخر شيء يجتمعون كلهم نرجس موجودة فاطمة موجودة والحجة موجود وشمعون موجود وباقي آباء نرجس لا بس شمعون ذاك اللي نوى النية الصادقة مثل ما أكل رسول الله تفاحة من الفردوس. المهم هذا بحث وايد عجيب ترى احنا مع الأسف ما تعمقنا في القرآن مجالس كثيرة عندنا في فائدة إن شاء الله ذكر أهل البيت بس ما ارتفعنا وكاننا مثل واحد الطيارة تطير بس في الهواء هني ما ترتفع فوق المفروض نروح فوق ما رحنا نروح فوق قليل تحت ننزل ونصعد وخلاص مثل المروحية اللي تبقى تحت دائما خليك تروح فوق. المهم فالشاهد انه يوم القيامة عندنا شهود. تأمل اخواني بحث مهم ترى مقدمة لموضوع له أهمية كبيرة. ندعو الله أن يوفقنا لمعرفة القرآن الكريم وأسرار القرآن المتعلقة بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. مو كل الآيات اللي سامعها أنت عن أهل البيت هي بس هذه. عم واحد تسأله الله ماذا قال عن أمير المؤمنين يجيب لك آية. نعم آية آيتين ثلاثة أربعة معروفة. لا مولانا هناك آيات غير معروفة وهي خاصة لأمير المؤمنين بس تحتاج إلى شيء من التوضيح. هاي الشيء من التوضيح وضحه أهل البيت بس لأهل الفن. أهل الفن لازم يجينوا يفتحون هاللغز يفتحون للناس من أوتها. أنا ما كنت أتصور أن هذا كذا. نعم هو مثل ما قلت لك عيدا لأولنا وآخرنا. هاي المائدة أكلت من لماذا أكلت؟ اللي أكل منها واهتم بالموضوع هو من؟ شخص واحد جد نرجس. والقصة لها ارتباط بالمهدي ولهذا قال يأتي من بعدي اسمه أحمد. انتظروا انتوا يا جماعة ولذلك إشارة بس حق الإخوان تقول هل إليك يا ابن أحمد. شوف ابن أحمد إشارة إلى كلمة عيسى سبيل فتلقى. صلوا على محمد وعلى محمد. نرجع للموضوع. فإذا يوم القيامة عندنا حاكم، عندنا قاضي، قاضي هو الحاكم، وعندنا وكيل محامي، وعندنا شهود. شهود وقوانين موجودة، قوانين إلهية، موازين السماء رفعها ووضع الميزان، والميزان هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم سنسمه على الخرطوم. يسم هذا فاسق هذا مؤمن. ودقيق مولانا، شنو دقيق؟ انا اخاف اروح يمين يسار، اخاف افك فكركم يعني تشوش. اذا بين لك دقة امير المؤمنين عجيب في القرآن موجود. شنو دقيق؟ المنافق مستحيل يدخل في الجنة، والمؤمن مستحيل يدخل في النار. بالضبط دقيق بالدقة. صاحب الميسم، ميسم عنده شيء علامة يخلي علامة. يوم القيامة اخواني عندنا شهود على شنو؟ على كثير من الامور، الحوادث التي وقعت في العالم. شهود على ان الطاغية صدام هجم على الجمهورية، بشهود الحاكمة الحين في شهود موجودين. تعال يا شهود، اجى شهيد صغير. ليش يسمونه شهيد؟ ليش؟ الشهود هم الشهداء اللي استشهدوا. يجي شهداء، شهيد بهشتي، يقول هاي يظلمون، احنا شهداء لهم دور مهم. صور الشهداء بس راحوا، الشهداء يشرفون عند ربهم يرزقون. أزين سؤال الحين، خلوكم الحين بنستنتج، ها؟ أرجو الأخوة يتأملون أكثر. وقعت كربلاء، وقعت الطف العظيمة، هاي واقعة مو عادية. الله بحاكم شمر عبيد الله، دعم حرملة، وهؤلاء المجرمون الذين جاؤوا إلى كربلاء لمحاربة السيد الشهداء. زين أحب يحاكمهم. تصور أنت يحتاج إلى شاهد. وين الشاهد؟ صبروا، وين الشاهد هذي؟ وكلهم قتلوا. الشاهد إذا يقول والله إيه قتل الطفل الرضيع، يقول شو دراك أنت؟ لازم واحد يكون في الساحة يكون شايف، يقول شفت. زين اذا رجل يروح في الساحه يقتلونه، اذا رجل يقتلونه، هم قصدهم يستأصلون كل رجال. زين فالشاهد لازم تكون امراه، هاي اول شيء، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الشاهد لازم تكون امراه وهي محرم للقائد، للعباس، لعلي الاكبر، للحسين، محرم. ما يصير إذا تكون رباب، ما يصير رباب زوجة الإمام الحسين، ما تقدر تروح عندها بالفضل العباس، لازم تكون محرم. فإذا لازم الشاهد تكون امرأة حتى لا تقتل، وتكون محرم، وما تعصب، ما تهيج تروح تحارب مثل أم وهب. أم وهب حاربت يقتلونها. وتعال القضية صعبة، مهمة صعبة، هاي وايد مهمة صعبة. تصور انت الحين، وهاي شاهد تكون امرأة قوية القلب صبورة، مسح الحسين على صدرها، تقول تحمل وتصرخ تسوي ضجة وكذا وتخربط، لا لا لا لازم تكون السيطرة. نعم يقول الشاعر عبراتها تحيي الثرى، لو لم تكن زفراتها تدع الرياض همودا، الى ان يقول نعم تدعو فتحترق القلوب بشجواها. بسنه لكن من تظن البيان فريدا. هذا الشاهد. فالشاهد لازم تكون امرأة رجل ما بيصير ومحرم وعالمة. ليش؟ لان هناك مو بس شهادة على ان حرملة سوى كذا فلان سوى كذا، لا، عندنا شهود اخرين مثلا تشهد على شنو بيسألونها. احنا بندخل حر الرياحي في الجنة، هاي مو جي حارب تقول لا، لازم تشهد هي على مقام الاشخاص. فلازم تكون عندها بصيرة، بدون بصيرة ما بصير. يقول هذا حقه أبو الفضل عباس، هذا حقه، والجون هذا حقه. زين، هاي مكانة تشهد على الباطن أيضا مو الظاهر. مثل مرجع تقليدي يجي يقول أنا أشهد بأن هذا العالم يصلح أن يكون قاضي. ليش؟ نعرفه أنا. فالشخصية امرأة قوية القلب ومحرم للكل وحاضرة في كل المواقف، مو تروح تقعد في الخيمة، لا لا لازم تحضر. تصور انت زينب، ماكو غير زينب ترى. تصور زينب، انا واقعا من اراجع النصوص اتفاجئ. الحين طفل الرضيع، الام موجوده هناك، الام موجوده. يقول فاتته زينب، زينب هي خلت الطفل. ليش؟ لا بتشهد يوم القيامه. لا، قصه علي الاكبر زينب، الحسين زينب، ابو الفاضل زينب. أنا كنت أفكر في الموضوع اللي خلاني أفكر في البحث. قلت إلهي زينب شنو دورها؟ سويت البحث اسمه زينب الشاهد على واقعة الطف يوم القيامة. هذا أعظم درجة لزينب. يعني إذا بتعرف زينب بتعرف تقول عالمة غير معلمة وفهمة غير، هاي أشياء كلها جانبية. أهم مسؤولية زينب أنها تشهد في تلك المحكمة، بعد ماكو شاهد غيرها. ده بعد قتل الحسين ماكو أحد طلع وشاف، بس هي. تصور تحين يوم القيامة ليلة مولد، ما يذكر مصيبة، بس زينب هي كلها مصيبة مصيبة. بتقول زينب تتذكر المصائب. تصور يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ذاك الموقف الخطير، الحسين العباس، وشفتوا الروايات شلون مقطوع الراس الزهراوي، يدي ابو الفرد في طبق في يدها، والوحوش حشرت والحيوانات وكل شيء، وكل الانبياء موجودين، ويجيبون شمر ويجيبون حرملة ويجيبون عمر بن سعد. الله يخاطبهم، ها عمر بن سعد انت هل فعلت شيء؟ يقول لا لا لا، عذاب نار، انت ما سويت شيء، ما سويت شيء. ذهب فيه هو ما سوينا شيء. قلت لهم يعني من اللي خرب خرم شهر ودمر البلاد؟ ما سويتوا شيء. الدواعش ما سوينا شيء، قتلوا الناس، قطعوا الرؤوس، يجيبون حرملة بيحاكمونه. يقول بأنه لا، وليش لا ينبع مقوع، لا تصوير ما تصوير، ما سويت شيء أنا. تصور أنت حين يقول ما سويت شيء، ما سويت شيء. نزل الحين شو الحل؟ فإذا به تعالى يقول جيبوا زينب ما كان موجودة في ذلك الموقف. تعال خلتي خلتي، من تدخل زينب الكل يحس ترى تعال هي كانت موجودة في تلك المواقف، في كل موقف كانت موجودة. حرملة ما قتلت الرضيع، هاي زينب كانت موجودة، هي اللي أخذت الطفل. عمر بن سعد ما أمرت بالهجوم على الخيمة، هاي زينب موجودة. نعم. وهكذا خصوصا آخر موقف قصة الإمام الحسين وقتل الإمام الحسين إمام معصوم. أنت ما قتلته وكان ما قال لي دور. فإذا بزينب تأتي تقول أنا اللي رفعت الجسد إلى السماء. قلت إلهي تقبل منا هذا القربان. فإذا زينب دورها الرئيس في كربلاء شنو؟ شاهد على واقعة الطرف. تكفينا هذه الكلمة. واحد يحس بأن زينب ترى مهمة، ولذلك قالت ما رأيت إلا جميلة، أنا صرت شاهد، فاكتبنا مع الشاهدين. اكتبها مع الشاهدين تبي مصداق لهذه الآية المباركة. المصداق البارز لهذه الآية المباركة هي من؟ زينب الشجرة الطيبة. اكتفي بهذا المقدار. صلوا على الهادي البشير محمد وتباركوا بعبير هذا المولد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حلق بروحك فوق ذاك المرقد. هذه العقيدة قد أشعت ضياءها. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أضيف بيت على ما قلت. إخواني لولا زينب في دمشق شو صارت سوريا حين؟ قراب دمرت راحة. احنا صحيح شنو فاطميون زينب شو؟ احنا قديم الايام نقول زينب ليش رحتي هناك؟ هاي الشام والمصائب ليش دفنت هناك؟ احد عرفنا لولا زينب الدواعش كانوا موجودين. الناس ما راح يدافعون عن سوريا، الناس راح يدافعون عن الحرم. والسيد ولي أمر المسلمين يركز على هذا الموضوع، المدافعون عن الحرم الزينبي. شوف زينب ايش قد مهم. الحمد لله عشنا زمن وحسينا بأهمية هذه الحفاظ على الدين. لأن لولا سوريا راحت لبنان بتروح، لبنان راحت إسرائيل تسيطر، إسرائيل سيطرت، الإسلام راح. الإسلام بأجمعه اليوم اللي حافظ على الإسلام قبر زينب. هي زينب سلام الله عليها. فلهذا قد ما رأيت إلا جميلة. ولدت وريثة حيدر في بأسه، فلقد سقاها ثورة من كأسه. قالت تشع على الورى من شمسه، ويزمجر الأحرار في أجواها. للثائرين منار، تمشي ويمشي خلفها الأحرار. اللهم ارزقنا من الأحرار، أنكم من الأحرار. الحمد لله الشيعة هم الأحرار حقيقة. تمشي ويمشي خلف الأحرار، خطواتها أنوارها، والنار قد أحرقت من كان قد عاداها. في الزمان قلوب فتحت لكل العاشقين دروب بيمينها، والله قيد أعلاها. المجتبى بقدومها مستبشر وحسين يسجد لله ويشكر وبزينب خير البرية فاخر كل البرية تهتدي بهداها. هي في دمشق تضيف الآلاف اللهم ارزقنا زيارتها وبها المريض من السقام يشافى اللهم اشفي كل مريض زرها وخذ من قبرها الالطافا والثب ضريحا ضمها وحواها. وعلى الزمان لواؤها خفاق لضريحها يتهافت العشاق وبذكرها تترنم الآفاق. لا خير في الدنيا بلا دنياها. عملاقة سلام الله عليها عملاقة داست على الأقزام وتسلحت بالصبر والإقدام وكريمة نبتت بأرض كرامي. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. أصلا زينب معناها الشجرة المباركة التي تفوح منها رائحة طيبة. والآية تبي آية تطرد زينب في القرآن أبين لك بس العاقل تكفيه. وشجرة زينب تخرج من طور علي سيناء فاطمة تنبت بالدهن يعني كلها بركة وصبغ للآكلين. صلى على محمد وآل محمد. عملاقة داست على الأقزام وتسلحت بالصبر والإقدام وكريمة نبتت بأرض كرامي طوبى لها قد بوركت طوباها. ومحاطة بالعز والأسرار وعظيمة التاريخ والآثار هي قدوة الأخيار والأبرار. وعلي بالقرآن قد رباها. وجه العقيلة في الليالي كالقمر ناجت إله الكون والدمع انهمر لم تنقطع في ليلة الحادي عشر عن حبه سبحان من أعطاها في الصلاة. عقيلة بني هاشم ألف الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطاهرين. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم وفقنا لزيارة زينب الكبرى في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. إلهي أحب زينب وانصر الإسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين. أي وسد حماة الدين علماءنا شيخنا العزيز اللهم احفظه بعفوك يا الله. من أرادنا بالسوء فأريت عجل فرج مولانا صاحب الزمان شافي مرضانا فك أسرارنا سجنائنا إلى أرواح المؤمنين المؤمنات وللمحروح المرحوم الحاج علي حسن عبد الحميد الشويخ وجميع موتانا وعلماءنا ومراجعنا وروح إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. الفاتحة تسبق الصلاة على